بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا على الحال في الوجه الأول في النهي عن المعاملة يقول الفساد، النهي عن هل النهي يقتضي الصحة مرة نقد هذه النظرية أو هذا القول. القول الثاني قول الميزة النائمي، وهو إذا كان النهي عن المسبب وآثار السبب آثار المسبب سيقضي الفساد، بخلاف ما إذا كان النهي عن السبب. ومر القول الثالث أيضا، وهو أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد مطلقا، لا يقتضي مو يقتضي لا. كثيرا ما الإنسان يدعى في ذهنه لا يقتضي يعني يقتضي لا، يقتضي لا الفساد يعني يقتضي الصحة، لا يقتضي هو في نفسه ليس الاقتضاء، لا اقتضاء ليس اقتضاء، اقتضاء للصحة أو اقتضاء لشيء آخر، لا يقتضي في نفسه لا تلازم، أما لقرينة خاصة لمصادر معينة بحث آخر. فالقول الثالث مر بنا نقل للميزة النائمي أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد. والنقود التي مرت على كلام الميزة النائمي تقريبا كالتالي، من أن النهي ملاكه إذا كان من باب آخر غير باب المعاملة ملاكه المفروض مولوي وتكليفي يعني هو مولوي، الوضع أيضا مولوي تكليفي من باب آخر، فلا صلة له بالفساد سواء تعلق بالسبب أو بالمسبب أو بآثار المسبب، ملاكه من نمط آخر، فلا يلازم المفسدة التكليفية، لا تلازم المفسدة الوضعية، لأن المفسدة التكليفية إن كانت من باب آخر غير مرتبطة بالفساد المعاملي اللي هو فساد وضعي، والذي هو بالتالي مفاسد من باب آخر من وادي آخر، وهذا من المفسدة التكليفية في النهي هي من باب وتكليف آخر. هذا النهي هذا نابع من نفس باب المعاملة. كلام إذا أتى أصل النكاح محلل كالبيع. أنت أقصد هذه تمركز النقطة لها، تمركز التوجه فين؟ أقصد لا تنكحوا لا، هذه من نفس باب النكاح. أقول لا تنكحوا، لماذا حرم النكاح؟ لأنها لأي شيء، بس هذا النهي ناشئ نابع من نفس باب النكاح. أما أتيني بنهي مثلا لا تبطلوا أعمالكم، تحريمها التكبير تحريمها التسليم، ما الصلة بين مفسدة إبطال الصلاة وفساد البيع؟ بابين، باب آخر. هنا الكلام في هذا المطلب أصلا البحث، النهي هو النقطة هذه لطيفة بعد، النهي عن العبادة أو النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، هاي دقة لازم تصير عندنا. أصلا كلامهم الأعلام في النهي الذي هو ليس من باب المعاملة العبادة نفسها، وإلا كان إرشادي واضح في دلالة على المانعية وما شابه ذلك، بل عدم دلالة على المانعية يحتاج لقرينة. كذلك في النهي عن المعاملة، النهي الذي عن المعاملة من غير باب المعاملة، فالنهي عن العبادة يقضي الفساد، سواء نهي اتفاقي تتذكرون أو نهي دائم، كلا الفرضين كلا التقديرين في النهي الذي هو من غير باب العبادة نفسها. وإذا كان من نفس باب العبادة أصلا كان من توابع التركيب الوضعي لماهية العبادة، هذا غيره مو محل بحثنا في دلالته أنه إرشادي أو شيء أو يستفاد عنده مفاد وضعي، هذا التكليفي. كذلك النهي التكليفي إذا كان آت من نفس هذا الباب المعاملي، من نفس هذه الماهية المعاملية، هذا غير ما نحن فيه، يعني أحسن غير ما نحن فيه من الترديد، ذا يكون مفاد وضعي بشكل تلقائي، عدم اتفاق يحتاج لقرينة. إنما إذا كلامنا في ماذا، سواء نهي دائم أو نهي اتفاقي تقارن، يعني اتفاقي أو دائم، في النهي الذي هو آت من باب آخر، هذه الضابطة ما ذكرها الإعلام لكن هي ارتكازية لديهم. فالبحث النهي عن المعاملة يعني هذا النهي ليس من، أو النهي عن العبادة يقضي الفساد، أو النهي عن المعاملة يقضي الفساد، لأن النهي الذي هو ليس من نفس رحم هذا، رحم باب تلك العبادة أو رحم باب تلك المعاملة، فهم في هذا نهي أجنبي مع عبادة أجنبية، عن نهي تكليفي محض أجنبي عن معاملة أجنبية، عن اقترنا سواء بشكل دائم أو بشكل اتفاقي، هل يقول الفساد أو لا؟ فمحل البحث هو هذا. وإلا لو كان آتي من نفس رحم باب العبادة أو رحم باب المعاملة صار واضح أنه لاقتضاء أو مفاد دلالة التزامية وضعية، بل عدمها يحتاج قليلا. فالنكتة هذه صغروية، هي مو صغرى يعني جزئية، لا المقصود يعني مصداقية، ضروري نتفت لها، محل بحث أصلا هو في هذا الموطن وهذا المقام. فهنا الرد على القول الثالث أو القول الثاني نقول من زنائم أن هذا النهي، محل البحث هو هذا، هذا النهي آت من باب آخر ملاكه لا صلة له بملاك العبادة المعاملة، فلم يقل الفساد حتى لو كان تعلق بالمسبب أو بآثار المسبب لا صلة له. هذه نقطة مرت في نقد كلام الميز النائمي مرت منها. وأيضا من وجوه هذا القول الثالث اللي اعتمد كثيرون منهم السيد الخوي دعاء، أن غير المقدور تكليفا شرعا لا يستلزم كون غير مقدور عقلا، وهذه قاعدة في نفسها مهمة. هل غير المقدور شرعا تكليفا هو غير مقدور عقلا؟ هذا بحث مهم في باب المعاوضات عموما، يفيد في باب المعاوضات عموما يفيد. وبعبارة أخرى شوف لاحظوا هذا التعبير، غير المقدور تكليفا هو غير مقدور عقلا. زين شوف هاي المعادلة، في معادلة أخرى ثلاثية، هاي المعادلة ما في سامعين المعادلة الثلاثية ولا في ثلاثية رباعية خماسية، بس البشر بعد ما يقدر يجيبونها، المعادلة تصير أكثر، يعني بدل عجلين عادل شيء بشيء وكنتم أزواجا ثلاثة، بعضهم لا عدلية أزواج ثلاثة، بعضهم عدلية مو أزواج ثلاثة، أزواج عشرة خمس تسعة ثمانية، تعبير اللغوي في الزوج يعني المراد أكثر من واحد، مو المراد اثنين فقط زوج مقابل فرد، المقصود أكثر، هذا أحد استعمالات الزوج يعني الكثرة. فهنا في معادلة ثالثة بعد، ما هو؟ غير المقدور لاحظوا تكليفا هو غير مقدور، غير مقدور تكليفا عقل، غير مقدور تكليفا شرعا، هو غير مقدور عقلا زين، ايضا غير المقدور تكليفا هو غير المقدور وضعا وضعي شرعي. في عندنا قدرة تكليفية شرعية وفي عندنا قدرة وضعية شرعية، بحثينا مو بحث واحد، قدرة تكليفية شرعية وقدرة عقلية وقدرة وضعية شرعية، قدرة وضعية شرعية. أصلاً هذا البحث وهذا البحث، هذا البحث هذا البيان، هذه العبارة اللي الآن ذكرتها مرت علينا الآن، هذه عبارة عن عنوان البحث، النهي التكليفي يقتضي فساد المعاملة أو لا، عينه بس بعبارة أخرى، النهي التكليفي يعني غير مقدور شرعاً تكليفاً، يقتضي الفساد يعني يقتضي المنع الوضعي يعني غير مقدور وضعاً، غير مقدور وضعا. مثلا الآن في باب السفيه أو الصبي أو المفلت لما يقال حجر عليه موجود، يعني قدرة على التصرفات غير موجودة عنده وضعية، ولما تكون قدرة على التصرفات وضعية غير موجودة ليه، يعني ماذا؟ المعاملات بالتالي فاسدة، يعني معاملات فاسدة، يعني معاملات فاسدة. في شجار أو خلاف أو نزاع علمي حساس عند محشي المكاسب، يعني عند فحول المحققين من المحشين المكاسب عندهم نزاع كلش مهم واقعا جيد مهم مفيد، الميزة يعني يصير هذه بين قوسين، هذا البحث الآن تفسير لذا المطلب نفسه بس بين قوسين، معترض جملة معترضة أو فقرة معترضة توضيحية. الميرزا النعيمي رحمة الله عليه عنده، والصحيح ما ذهب إلى الميرزا النعيمي خلافا للإصفهاني، بين الميرزا النعيمي والمحقق الإصفهاني الكومباني في خلاف باب المعاملات، خلاف جدا رشيق وسيال في باب المعاملات كلها، بل حتى باب القضاء، يعني باب المعاملات بمعنى عام، بما يشمل الإيقاعات بما يشمل حتى القضاء. هذا البحث ما هو؟ هذا البحث يعطيك توضيح اصطلاحات البحث في المطلب. هذا البحث الآن لأن أنا سأتعرض إليه وأتطرق إليه في توضيحه، يعطيك شرح لمصطلحات عنوان البحث المقام، النهي عن المعاملة يقوي الفساد أو لا. أنت تشوف إذا دخلت هذا البحث تشوف روحك أنك دخلت في دهليز بشكل مبهم عائم بدون فهم هذا المطلب، دخول الأعلام في هذا المبحث دخول يعني مبهم وشوية ليس واضح إلا بهذا البحث. ما هو هذا البحث بين الميرزا النعيمي والصهاني؟ الميرزا النعيمي يقول القدرة الوضعية على المعاملات أو الإيقاعات تغير صحة المعاملات وصحة الإيقاعات، تغير يعني القدرة على التصرفات شرط وموضوع لمشروط وهو صحة المعاملة وصحة الإيقاع. فإذا التغير يعني ماذا؟ يعني القدرة، السلطنة عبارة أخرى لا تستغربون من تعدد الاصطلاحات لمعنى واحد والعبارة. يقول القدرة الوضعية والسلطنة على التصرفات شرط تغير صحة المعاملة، وصحة المعاملة بمثابة مشروط. وصحة الإيقاعات، وصحة الإيقاعات عبارة عن مشروط. فتغير القدرة على التصرفات والسلطنة على التصرفات مع الصحة، تغير الشرط مع المشروط، تغير الموضوع مع المحمول، هذا مبنى الميزنائيني. فإذا مبنى الميزنائيني ماذا؟ مبنى الميزنائيني أن القدرة الوضعية ليست نفس الصحة الوضعية، القدرة الوضعية موضوع شرط لتحقق الصحة الوضعية. بينما الإصفهاني، إذا قبل أن نتكلم الإصفهاني زين يا ميزنائيني، الحجر الوضعي، يقول الحجر الوضعي والمنع الوضعي، الحجر في الصبي أو في المفلس أو في السفيه أو بأسباب أخرى. الحجر ترى مو أسباب ثلاثة، هذه عناوين أساسية ذكرها أسباب الحجر، ولا في أسباب الحجر كثيرة. الرهن قد يكون أحد أسباب الحجر ولما جرى. يقول ميزنائيني الحجر في المعاملات أو الإيقاعات، الحجر أيضا يغاير الفساد. الحجر قصور في السلطنة على التصرفات يغاير الفساد، الفساد الوضعي، مغاية الشرط للمشروط أو المانع للممنوع. هذا دعوة الميزنائيني رحمة الله عليه. بينما الإصفهاني ماذا يقول؟ الإصفهاني يقول لا، القدرة الوضعية على التصرفات عين معناها عين الصحة. إذا أتانا دليل وقال الناس مسلطون على أموالهم، عندنا دليلة معتمد عليه عند العلام، الآن هذا مرسل أو كذا بحث آخر. الناس مسلطون على أموالهم كقاعدة عقلائية أو قاعدة شرعية، يعني هو يفسره هكذا المحمد الصوان، يعني أحل الله البيع، أحل الله تجارة عن تراض، يعني نفس الصحة، يعني نفس صحة المعاملات والإيقاعات. الصلح جائز بين المسلمين، المؤمنون عند شروطين نافذة. يقول الناس مسلطون على أموالهم دليل إمضاء، هذا المهم الصواني. يقول ما عندنا مفاد للسلطنة أنه موضوع وشرط لمشروط، له نفس المحمول. غاية الأمر هو ينتزع عن المحمول، ينتزع عن المحمول وهو الصحة. كذلك الحجر، الحجر يقول ليس للحجر معنى وضعي وراء الفساد. الحجر على السبيل يعني معاملاته غير منضات، غير صحيحة، هكذا يقول، هكذا يدعي المحمول الصهاني. هذا مبحث مهم ثم ما نريد نخوض فيه. تعال فسر اصطلاحات البحث في المقام. النهي عن العبادة يقتضي الفساد، يقتضي الحجر أو يقتضي الفساد، الفساد بمعنى الحجر أو الفساد بمعنى المحمول. الميزنائيني لاحظوا استدلاله كيف، قال النهي عن المعاملة يقتضي سلب السلطنة، يعني يقتضي عدم القدرة الوضعية، وعدم القدرة الوضعية تقتضي الفساد. هكذا استدلال من زمان. لاحظوا النهي، طبعا في إذا كان النهي عن المسبب أو عن آثار المسبب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فيقول الميزنائي أن النهي عن المسبب أو آثار المسبب، النهي عن المسبب أو آثار المسبب يقتضي سلب السلطنة. سلب السلطنة عن من؟ عن المكلف. سلب السلطنة يستلزم الفساد. شوف إذا أنت لما تدخل في عنوان البحث النهي عن المعاملة يقبل الفساد، أي فساد؟ فساد محمول أو فساد سلب السلطنة؟ غاية الأمر سلب السلطنة يستلزم الفساد المحمول، فيقتضي سلب السلطنة وسلب السلطنة تقبل الفساد. هكذا خلنا نرجع عليكم للعبادات كأنما مرينا عليها وفهمناها، شوية نوقف نشوف بعد ما فهمناها. ربما يعني أقول النهي عن العبادة يقتضي الفساد، أي فساد؟ النهي عن العبادة يقتضي المانعية، والمانعية تقتضي الفساد، أو النهي عن العبادة يقتضي الفساد. والمانعية أي مانعية مرت بنا تذكرون؟ كتبتوها بعض الأخوان يقول تكرار، أنا أقول مو قصة تكرار، إلا كتبت أو مر عليك السحاب سطحي لما تكرر تدخل في العمق، توك داخل في العمق، توك في العمق. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. قبل مرت عليك سحابة سطحية فالتكرار صورة تكرار، هو مو تكرار، هو بكرار، هو كرار، تروح في العمق بعدين. الآن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، يعني يقتضي المانعية. أي مانعية؟ شوف الحين ترديد بين الفساد والمانعية، هي ترديد. في ترديد آخر، أي مانعية؟ مانعية عقلية تقتضي الفساد أو مانعية شرعية؟ تتذكرون أحد إشكالات السيد الخوي المتينة على الميزنائي، إن الميزنائي قال النهي عن العبادة يقول المانعية مانعية وضعية، قال لا، في الجزء مانعية ماذا؟ عقلية. وفرق بين المانعية العقلية والمانعية الشرعية، ما الفرق؟ المانعية العقلية تقضي فقط فساد الجزء، ما تقضي فساد الكل. أما المانعية الشرعية تقضي فساد الجزء والكل فيه. شوف شو الترديد في البحوث، التفكيك والتعدد في الأبحاث. بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين اصطلاح البحث ما هي؟ لما تغور فيها تشوف شيء آخر. هي تمر على كرارا بس تمر درجة سطح أو درجة شوية أعمق، شوية أعمق، شوية أعمق، لا تروح أعمق أكثر. فروق كثيرة. هاي في النهي عن العبادة يقول الفساد، شو الترديدات كم هي؟ في النهي عن أي نهيين بعد؟ حنسوي اليوم مر علينا، اليوم للتو مر علينا. أي نهيين؟ مو النهي الآتي من نفس رحم باب العبادة، ولا النهي الآتي من رحم نفس باب المعاملة، نهي من باب آخر. هذا محل البحث. أيضا اليوم الآن مر علينا ماذا؟ النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، أي فساد؟ فساد المحمول أو الفساد ماذا؟ الفساد يعني بمعنى سلب السلطنة. ميزناني يقول سلب السلطنة إذا كان نهي عن المسبب أو عن آثار المسبب. زين هنا أيضا في ترديد، دققوا، في ترديد بعد آخر. دائما ترددوا ترديدوا تردادوا وردرجعكوا فيها وردراد بعد فيها. ما هي الترديد هنا في المقام؟ النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، مر بنا إما فساد محمولي أو سلب السلطنة. ده سلب السلطنة عجز شرعي وضعي أو عجز عقلي وضعي، عدم ترديد. بعد نضيف هو البحث تعجيزي ما يخالف، البحث عن تعجيزي ماكو مانع، بس العسل يقوي. إذا عسل من الصبح زين يقوي، ولو عسل مصنع. المقصود فعجز عقلي أو عجز وضعي شرعي. بعد نضيف شيء آخر، هذا لعقل نعرف الصلاحات شلون رتبها، بعدين بحث آخر لعقل نعرف الصلاحات. أيضا في بحث معين ربما ما مر عليكم، ربما مر عليكم الله أعلم، ربما كثير سمعتون أن الأحكام العقلية فيها تكليفي ووضعي لو لا، هذه من أصول بحث القانون. هذا البحث، هذه المباحث حين طرحناها نفس الشيء، الأحكام العقلية شنو، تكليفية أو وضعية؟ عجيب، يعني شنو وضعية تكليفية؟ شنو الحشي هذا؟ إيه أكو حشي هذا. الأحكام العقلية أصلاً الصلاح صحيح، هذا الأحكام العقلية فيها وضعية وتكليفية. نعم، هاي طبعاً من المباحث المستجدة المستحدثة في علم الأصول، الأعلام ما تعمقوا فيها أو ما فتقوها كثير، بس الآن آخذة في التفتق. هل الأحكام العقلية تكليفية ووضعية؟ نعم، الصحيح هو هكذا، مو العقلائية ها فقط. عجيب، لا إله إلا الله، باب أحكام شرعية، باب أحكام عقلية، باب أحكام عقلائية. الأحكام الشرعية اعتبارية، الأحكام العقلائية اعتبار عقلائي، الأحكام العقلية لا، بعد أحكام تكوينية، إدراكات تكوينية، بس فيها وضعي وفيها تكليفي. فيها هذا عن المدرك يعني. هذا مو صحيح. العقل النظري هذا التعريف لهم صحيح، باعتبار المضفر والخاجة نصير جيطوسي والطباطبائي وغيرهم تابعوا جنسينا، فإحنا خطأنا هذا المطلب، خطأنا، مو خطأنا أنا خطأت، وإنما أقولها هو خطأ من قديم، الفارابي ورسطو وفلاطون طون بون دينين لا ما يقبلون هالمطلب، يقولون الحكم العقلي قسمين، في حكم إيه ليه راجع العقل العملي، لا ليه راجع تكوني، يعني عنده ممانعة تكوينية، مو بس يدرك، مو بس لاقطة. فنظري نعم، هذا بحث آخر في المرة الدخولية، لكن المقصود الآن إذا باب الحكم العقلي، إذا أيضا كذلك الحكم العقلي فيه تكليفي وفيه وضعي، مو بس تكليفي. حسن العادل وقبح الظلم تكليفي لو وضعي؟ تكليفي. أما لما تقول الجزء أكبر من الكل لا وضعي، ما يرتبط بالعمل تكليف، أما ما يرتبط بالأشياء صفات الأشياء كذا وضع، بمثابة لون أي موجود. زين صوب هسه لم طول طوالة، خلنا نرجع لنفس المطلب. النهي عن المعاملة يقتضي الفساد عند الميزانائي، لاحظوا الانتقال. احنا بعدنا كلها في الاصطلاحات ما شرحناها، وهذه كلها محل ابتلاء، والاعلام هنا بعباره صريحه، الاعلام هنا جزء كبير من البحث له صله وطيده بنفس البحث لم ينقحوه هنا، نقحوه فين؟ في الصحيح والعام، وايضا في اين موضع ثالث؟ في باب المعاملات. والحال انه ضروري لتجديد البحث في المقام في الالتفات اليه. فاذا الميزة النائمة هكذا يقول، هاي مضان البحث ذكرتها الان لكي نلتفت. الميزة النائمة يقول النهي عن المعاملة يقصد الفساد، يعني يقصد من ذلك العجز، عدم القدرة الوضعية الشرعية، المنع الشرعي الوضعي، المنع الوضعي الشرعي هو يدعي الميزانين، سلب القدرة، سلب القدرة الوضعية الشرعية، الميزانين هكذا. وسلب القدرة الشرعية يستلزم الفساد المحمولي. جماعة قالوا بشيء آخر كتفسير لنفس محط البحث أخي. هذا الكلام أنا أذكره الآن أورده مما قد نقحوه هم في باب المعاملات. نفس هذا المبحث. جماعة قالوا النهي عن المعاملة يقتضي سلب القدرة مو الشرعية، السلطنة الشرعية، يقتضي سلب السلطنة العقلية، القدرة العقلية، وسلب القدرة العقلية الوضعية أو التكليفية يقتضي الفساد. أعيد أحيانا بغض النظر العقل القدرة العقلية شنو يعني يشيل الكتاب يبيع هذا طبعا طبعا على القول بأن غير مقدور شرعا غير مقدور عقلا على هالملازمة. فلاحظ في القول هذا الآخر ماذا يقول، في القول الآخر ماذا يقول في البحث اللاحق وصل الله أو في الجزء الثاني.